وأبو سعيد المالني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال رحمه الله: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا فيه نوع من أنواع التقييد على غير ما قال رحمه الله تعالى: فإن الله تبارك وتعالى أغنى الأمة بما صح عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عما ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى الله تبارك وتعالى سنته وقيض لها الجهابذة فنفوا عنها الدخيل وميزوا منه الأصيل وبينوا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، يعني الحديث الوارد في 40. قال: بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله، نضر روي بتشديد الضاء وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله، فنضره حسنه وجمله. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. ولكن هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في 40، منها ما هو متفق عليه، ومنها من فرد به البخاري، ومنها من فرد به مسلم، ومنها ما هو في السنن، ومنها ما ليس في الصحيحين ولا في السنن. فالمتفق عليه 11 حديثا، ومن فرد به البخاري 5 أحاديث، ومن فرد به مسلم 13 حديثا، ومن فرد به الترمذي 5 أحاديث، وما أخرجه الترمذي وأبو داود حديث واحد، والترمذي والنسائي حديث واحد، ومن فرد به ابن ماجه حديث واحد، وابن ماجه والدارقطني ومالك حديث واحد، وابن ماجه والبيهقي حديث واحد، ومن فرد به البيهقي حديث واحد، والدارقطني حديث واحد، وفي كتاب الحجة حديث واحد، فأصبح المجموع 42 حديثا، مع العلم بأن الحديث 27 حديثان في الأصل، جعلهما المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا، ونصفه الآخر رواه الإمام أحمد والدارمي. قال رحمه الله تعالى: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم ذكر رحمه الله الحديث الأول فقال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال رحمه الله في الحديث الأول: عن أمير المؤمنين وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، أبي حفص الحفص الأسد، وأبو حفص هي كنية عمر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت المذكور بعدها وتنفي ما عداه. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، وهي في اللغة القصد، وفي الاصطلاح القصد المقترن بالفعل. وليس من الصواب أن تجمع على النوايا، بل الصواب أن تجمع نية على نيات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ، لكل إنسان، رجلا كان أو امرأة. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، وفي الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، ومفارقة دار الخوف إلى دار الأمان، وتطلق أيضا على ترك المنكرات، كما في قوله تعالى: والرجز فاهجر. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله أي إلى محل رضاه، نية وقصدا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لغرض دنيوي يريد تحصيله، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الأحاديث الأربع توفر كثير من أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين على شرحها، والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرحها وكملها 50، وشرح ما أتى به بعد هذه الأربعين، وذلك في كتابه جامع العلوم والحكم. وسنعول إن شاء الله تبارك وتعالى على رحمة الله جل وعلا، ونقل ما تيسر من كلامه رحمه الله تعالى، فكلامي أو بعض كلام العلامة بن عثيمين إلى غير ذلك. فإن هذه الأحاديث من يقوم بشرحها لا يأتي بجديد، فإنما في الصحيحين يوجد شرحه في شروح الصحيحين أو في شروح أحدهما.

والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات واختلاف المقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب. الأول هو الذي هاجر لدنيا يصيبها، والثاني خاطب وهو الذي هاجر من أجل امرأة ينكحها. الأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه كما صنع مع الأول، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة طارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان. أما الذي يهاجر إلى الله ورسوله فهذه هجرة لا تعدد فيها، لذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله. وأما القصود الدنيوية والحظوظ النفسانية فهذه لا يمكن ضبطها، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، مع ما في هذا التنكير من قصد التحقير لهذا القصد الذي قصده عند هجرته. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليه، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك من الحظوظ الدنيوية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والحديث في الصحيحين، فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فورد الوعيد في هذا الحديث وفي غيره على تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى بكل الطاعات. فأما إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى ووجه غيره، وأما إذا قصد غيره تبارك وتعالى بعمله وبقصده، فهذا هو الذي يأتي بالرياء والشرك عياذا بالله رب العالمين. وعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه الرياء في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير رياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. تبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تمام أجر المرء فيما قصده من العمل، وجعل مثلا لذلك الغزو في سبيل الله جل وعلا، ألا يتحصل المرء من وراء عمله على شيء دنيوي، فإنه إذا كان كذلك ولم يغنم شيئا من أمر الدنيا تم له أجره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف أمره، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنيات الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله عز وجل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الحديث أخرجه مسلم. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. النية كما هو معلوم هي قصد القلب، فمحلها القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. هذا بعض ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث أصل عظيم في أعمال القلوب، لأن النيات من أعمال القلوب. قال العلماء: وهذا الحديث نصف العبادات، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الظاهرة. فيستفاد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أنه ما من عمل إلا وله نية، لأن كل إنسان عاقل مختار لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بعمل اختياري إلا بقصد وباعث ونية. فلو كلفنا الله تبارك وتعالى بعمل بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ولو يتفرع على هذه الفائدة الرد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات ثم يقول لهم الشيطان: إنكم لم تنووا. فإننا نقول لهم: لا يمكن أبدا أن تعملوا عملا إلا بنية، فخففوا على أنفسكم ودعوا هذه الوساوس. وكلامه رحمه الله تعالى كلام مستقيم جدا من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية. وأما من الناحية النفسية فإن الموسوس لا يستطيع أن ينفك عن وسوسته إلا إذا تداركه الله رب العالمين برحمته. وقد ورد أن بعض الموسوسين سأل بعض أهل العلم من السالفين فقال إنه يتوضأ 40 مرة أو يغتسل 40 مرة، ثم بعد ذلك يشك في نيته ويريد أن يتوضأ أو يغتسل مرة أخرى. فقال له: يا بني، أنت لا يلزمك الوضوء ولا يلزمك الغسل. قال: كيف؟ قال: إن الله تبارك وتعالى رفع عن المجنون التكاليف، لأنه لا يمكن أن يفعل هذا عاقل. ولكن الحقيقة أن هذا مرض يقال له الوسواس القهري، وقالوا له القهري لأن من أصيب به يكون مقهورا عليه كالنصل الذي ينغرس في المخ، فهو لا يستطيع أن ينزعه ولا يستطيع أن يتخلص منه ولا هو بالذي يحتمله. فهذا يحتاج إلى علاج طريقه معروف موصوف، وعلى الإنسان أن يجتهد في طلب الدواء إذا أصيب بداء، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. فنسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. واستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، مثل أن ينوي بالأكل والشرب التقوية على طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهو يريد رحمه الله تعالى أن العادات والمباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، والموفق تتحول عادته إلى عبادة بالنية الصالحة، والمخذول تتحول عبادته إلى عادة بالنية الصالحة. على الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر حتى في الترك، أعني في ترك بعض ألوان العبادات المطلقة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول: أنا لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي، وذلك لأستعد بالراحة لذكر آخر. فيكون في ترك الذكر ذاكرا، لأنه نوى بترك الذكر إدمام النفس حتى لا تمل، لأن القلوب تصدأ ولأن النفوس تمل. ولذلك كان أدرى الناس بنفسه رحمه الله تعالى، فكان يقول: أنا لا أدع الذكر إلا بنية إجمام نفسي، من أجل أن أستعد بذلك لذكر آخر. حتى النوم يتحول إلى عبادة، ويتحصل المرء على أجره لو كان واعيا. الناس كلهم ينامون، والناس كلهم يأكلون ويشربون، لكن المرء يمكن أن تتحول عاداته هذه إلى عبادات بالنية الصالحة. إذا نوى بأكله وشربه أن يتقوى بذلك على طاعة ربه والقيام بأمره والسعي والضرب في الأرض لطلب الرزق ليقوت ويمون نفسه ومن يعول، فأكله وشربه يتحولان إلى عبادة، ويتحصل من وراء ذلك على الثواب مع ما تمتع به من أكله وشربه. وكذلك النوم، لو أن الإنسان نوى بنومه أن يتقوى بهذا النوم على طاعة ربه تبارك وتعالى من أجل أن يقوم بأمره وأن يضرب في الأرض ليحصل الرزق الحلال ليقوت نفسه ومن يعول، فإن نومه يكون عبادة لله تبارك وتعالى. فالموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وأما المخذول فتتحول عبادته إلى عادة. هو يصلي لكنه يصلي عادة، وأما نيته في امتثال أمر ربه وفي أداء حقه فإن هذا ربما لا يدور له على بال. هذا إذا لم تتحول النية من الصلاح إلى الطلاح، بمعنى أن يصلي رياء وأن يقوم إلى الصلاة كما يقوم المراؤون، فهذا لا يكون عمله إلا وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي يتبين بها الحكم، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بالهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبين أن الهجرة وهي عمل واحد تكون لإنسان أجرا وتكون لإنسان حرمانا. فالمهاجر الذي يهاجر إلى الله ورسوله فهذا يؤجر ويصل إلى مراده، والمهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يحرم من هذا الأجر. وهذا الحديث يدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي كل أبواب الفقه. في الدرار السنية ذكر كثير من فوائد هذه الأحاديث النووية. فأما راوي هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عدي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كعب بن لؤي، لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي حفص، وأسلم بعد النبوة بست سنين، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أسلم عمر: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الملهم الموفق للصواب، وقد وافقه القرآن في أربعة مواضع. قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون موفقون للصواب. تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما سنة 13 من الهجرة، واستمر في الخلافة 10 سنين، وتوفي في غرة المحرم سنة 24 وعمره 63 رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 39 و500، اتفق البخاري ومسلم على 26، وانفرد البخاري 34 ومسلم 21. روى هذا الحديث العظيم عن رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد سواه. فهذا الحديث العظيم الذي هو نصف الدين كما مر في كلام بعض العلماء، هذا الحديث مداره على عمر رضوان الله تعالى عليه، فغرابة هذا الحديث غرابة مطلقة، لأن الغرابة وقعت في أصل السند. وهذا الحديث حديث عظيم، اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وكذا المقدسي صدر به كتاب العمدة، هو أحد الأحاديث التي يدور الدين عليه، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقد صنف العلماء في شرحه كتبا مستقلة، شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهما. اشتهر أن لهذا الحديث سببا، وهي قصة مهاجر أم قيس، ومضمونها أن رجلا خطب امرأة في المدينة فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر ليتزوجها. قالوا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أخرج ذلك سعيد بن منصور في سننه، ولكن قال ابن رجب: لم نر لذلك أصلا بإسناد صحيح. وقال ابن حجر: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. إذن فسبب الورود لا يثبت، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث استقلالا، وضرب فيه المثال الذي مضى: لا عمل إلا بنية، ولا يتصور أن يقوم أحد بعمل إلا بنية. لهذا قال بعض السلف فيما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وعليه فيكون التقدير في قوله: الأعمال بالنيات، أي الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات. وقيل إن التقدير: الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو تكون مثابا عليها أو غير مثاب عليها بالنيات. فينبغي للمرء أن يهتم بصلاح نيته، وألا ينوي إلا ما يقربه إلى الله وإلى جنته. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بصلاح نياتهم، فما مر عن سفيان رضي الله عنه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وهذا الذي قاله يعرفه كل موفق يراقب نيته، فما من أحد يهتم بتصحيح العمل وينظر مفتشا في طيات نيته إلا وهو عالم بأن النية تتقلب عليه، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليه. قال مطرف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فيصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله، وبالنية الصالحة، والإصابة. والإصابة لا تكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيتفرع على ذلك أنه ينبغي للمرء أن ينوي النية الصالحة حتى في المباحات، كأكله وشربه ونومه ونفقته على أهله، حتى يكون مأجورا عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعله في أي في فم امرأتك. والحديث مر وهو متفق عليه. فيجب على الرجل أن ينفق على امرأته، ولكنه إن نوى نية صالحة فإن ذلك يكون من الأعمال الصالحة التي يثاب عليه. وقال معاوية رضي الله عنه: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله تعالى يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. فإذا نوى المرء بأكله التقوي على طاعة الله وبنومه كذلك كان مأجورا. الحياة قصيرة والأعمال كثيرة، والإنسان ذو جهد ضعيف، والمرء تشغله المشاغل وتحيط به الشواغل. فإذا أخذ بالنية على هذا الاعتبار بارك الله في عمره، وآتاه الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما. وأما إذا ما أفلت منه هذا الأصل العظيم، فإنه سيكون كادحا في غير مردود، عاملا بغير ثواب. بل إنه لو كان كذلك لكان مفلحا، لأنه إذا كان العمل لا له ولا عليه فإنه يكون خيرا له من أن يكون عليه لا له. فإن الإنسان إذا عمل العمل مما يبتغى به وجه الله فعمله لغير الله، لو لم يعمل لكان خيرا له، لأن العمل يكون حابطا لأنه لغير الله رب العالمين، ويكون معذبا عليه لأنه أشرك بذلك العمل إذ عمله لغير الله تبارك وتعالى. فعدم عمله حينئذ خير من عمله الذي يعمله لغير الله تبارك وتعالى. طالب العلم مثلا ربما دخل هذا الطريق بغير نية، وربما دخل بنية غير صالحة، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلائق على احترام أهل العلم، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل محبة العلم مركوزة في نفس الجاهل. فإن الجاهل الذي يعلم يقينا أنه جاهل لو قلت له يا جاهل لغضب، ولكنه يسعد ويفرح إذا قلت له يا عالم، ويعلم أنه ليس كذلك. فإذا ما وصفته بما هو فيه من جهله غضب منك، لأنه يعلم أن هذا الجهل سبة، وأنه عيب كان يجب عليه أن يتنزه منه. فالإنسان ربما وجد ذلك في الناس، ووجد تقدير الخلائق لأهل العلم، فأراد أن يقدر فيدخل في هذا الطريق من غير نية صالحة أو بنية طالحة. يعني ربما دخل في هذا الطريق بغير نية أصلا. فما إذا من الله رب العالمين على رجل بالطلب بطلب العلم واستقام أمره على ذلك، ثم رزقه الله ولدا فجعله في الطريق، فهذا الصغير لا تحسن له نية لأنه لا يستطيع أن يحرر النية في الطلب، وأبوه يقيمه في طلب العلم من قبل أن يفهم هذه الأمور، ثم يستمر مريره على ذلك ربما حتى يموت، فهذا دخل من غير تحرير نية بغير قصد، وإنما أقيم في هذا فقام. فذلك ربما دخل الإنسان هذا الطريق بنية غير صالحة من أجل أن يحصل مالا أو أن يحصل جاها أو أن يحصل ذكرى إلى غير ذلك من هذه القصود الفاسدة. على طالب العلم أن يتريث مليا وأن يراجع نيته وأن يسأل نفسه لماذا أطلب العلم، وعليه أن يجيب نفسه بنفسه بينه وبين ربه حتى يكون محررا لقصده، مصححا لنيته، أو منشئا لها إن لم يكن له نية، حتى يكون طلبه لله رب العالمين خالصا، فإنه إذا فعل ذلك رجع بخيري الدنيا والآخرة. فأمر النية أمر عظيم، والنية تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. فإن نية المعمول له وهو الله عز وجل هي أهم القسمين، فالمراد بذلك الإخلاص لله في العمل، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ونية العمل تنقسم إلى قسمين: إلى تمييز العبادات عن العادات، فمن اغتسل ونوى به رفع الجنابة، أو اغتسل ونوى به التبرد وتنظيف البدن، فالعمل واحد لكن فرقت بينهما النية. ومثله الهجرة وهي المذكورة في الحديث، هي عمل واحد لكن تكون لرجل أجرا وتكون بآخر وزرا. والقسم الثاني هو تمييز العبادات بعضها من بعض، كنية الفرض أو المقضية أو النافلة وما أشبه ذلك، فتحصل عندنا ثلاثة أقسام: نية المعمول له، فعلى الإنسان إذا أراد الوضوء مثلا أن ينوي بذلك الوضوء مخلصا لله رب العالمين طاعته فيما فرض عليه، إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الطهور مفتاح الصلاة، وجعل الصلاة والعبادة مؤسسة عليه، فينوي بالعمل الإخلاص لله تبارك وتعالى نية المعمول له. ثم هو يميز بالنية بين العادة والعبادة، فهو يتوضأ بنية أنه يصلي بهذا الوضوء، أو أنه يأتي بالوضوء الشرعي الذي تستحل به الصلاة، لأن الإنسان ربما توضأ لا لقصد كالغسل مثلا، يغتسل من أجل التبرد أو التنظف، فينوي التمييز بين العبادات. ثم ينوي أيضا متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نيات مركبة في كل عمل أريد به وجه الله تبارك وتعالى، وهي أمر يسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وهو عسير جدا على من لم ييسره الله تبارك وتعالى عليه. والنية كما هو معلوم محلها القلب، فالتلفظ بها عند القصود الشرعية بدعة، فمن أراد أن يتوضأ أو يصلي فإنه لا يتلفظ بنيته، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه. في الحديث جواز ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. وذلك أنه لما ذكر أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، ذكر بعد ذلك مثالا من الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. فالهجرة عمل واحد لكن اختلف حكمها باختلاف نية من قام بها. فضرب الأمثال من أجل التعليم من طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا العصر يقولون في المسائل التربوية إن هذه الوسائل التي يتخذها المعلم تقرب المعاني للأذهان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع لنا ذلك وعلمنا إياه منذ بعثه الله صلى الله وسلم وبارك عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا عند السؤال لا يلغز، بمعنى أنه لا يأتي بسؤال يصير لغزا على من سئله، بل كان يقرب الأمور. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشجرة التي مثلها كمثل المؤمن أو كمثل المسلم، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمار يأكل منه، ثم سأل عن الشجرة التي مثلها كمثل المسلم، فوقع الناس في أشجار البوادي. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: ولكني نظرت وكنت عاشر عشرة فوجدت أبا بكر وعمر ومن كان حاضرا لا يتكلمون، يعني الكبار منهم، فاستحييت ولكن وقع على الصواب. فالشاهد ها هنا والحديث كله شاهد أن السؤال لما وقع على النخلة كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على المسؤول عنه. فالجمار هو لب جذعها وهو يؤكل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن النخل. الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. أما هجرة المكان فهي المذكورة في الحديث، وهي واجبة على من لم يستطع إقامة شعائر دينه في بلد الكفر. وأما هجرة العمل فالمراد بها هجرة المعاصي والآثام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما هجرة العامل فالمراد به المبتدع والفاسق، يهجر حتى يرتدع عن معصيته وبدعته، فإن لم يكن في هجره مصلحة فلا يهجر. عودا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن هجرة المبتدع نافعة على كل حال، لأن الغرض من هجرة المبتدع أن يحصل هو الخير، وأن يحصل الهاجر بهذه الهجرة الخير، وأن يحصل المجتمع الخير بهذه الهجرة. فأما المبتدع فإنه إذا هجره أهل الصلاح والخير فإن ذلك يكون زاجرا له عما هو عليه من بدعته، فتكون الهجرة نافعة له. وأما الهاجر فإن هجرته للمبتدع تكون نافعة له، لأنه لا يأمن على نفسه. فالمرء مهما بلغ من التثبت والتحقق، ومهما بلغ من الفهم والوعي، ينبغي عليه أن يخشى على قلبه وألا يورده الموارد التي يمكن أن يختطف فيها، فلا يخالط المبتدع ولا يقاربه ولا يسمع منه ولا يتكلم معه، بل إنه في هجر المبتدع بشروطه لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلام. وفي هذا صيانة لقلبه، وفي هذا حفظ لدينه، وأيضا في هجر المبتدع حفظ للمجتمع، لأن المجتمع إذا رأى الرجل من أهل الصلاح يخالط المبتدع ويماشيهم ويمازجهم ويباسطهم ويمازحهم ويقاربهم غر فيهم. أما إذا كان أهل الصلاح قائمين بالهجر الشرعي فإن من حول هذا المبتدع يعلمون أنه ليس على خير، لأنه لو كان على خير ما هجره أهل الصلاح والخير، فيكون في هذا من صلاح المجتمع ما فيه. فعندنا هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. أما هجرة المكان فهي المذكورة في الحديث، واجبة على من لم يستطع إقامة شعائر دينه في بلد الكفر. أما هجرة العمل فهي هجرة المعاصي، وأما هجرة العامل فأن تهجر عامل البدعة وأيضا عامل المعصية. فالمراد بهجرة العامل هجرة المبتدع والفاسق. يمكن أن تضيف هجرة أخرى وهي هجرة الزمان، لأن الإنسان ربما ثبت في مرحلة زمنية بعينها من تاريخ حياته فيبقى متعلقا بتلك الفترة وإن كان بها من المعاصي ما كان، فهذا لا بد له من هجرة الزمان، لأنه ثبت عنده في نفسه وعقله وضميره مرحلة زمنية صارت متجدرة في نفسه متأصلة في ضميره، فهو لا يستطيع أن يحيا خارج إطارها الزمني. فهذا عائش في هذه المرحلة الزمنية، فينبغي عليه أن يهجره. لو أن الإخوان المسلمين ومن تبعهم وشايعهم من الجن والإنس قاموا بهجرة الزمان لأصلح الله أعمالهم، يعني لو أنهم هجروا العام الذي تسلطوا فيه على الحكم هجرة زمانية وعاشوا الواقع الذي صاروا إليه فرجعوا إلى أنفسهم ونظروا فيما أصيبوا به من البلاء الذي نزل عليهم ومن سلب النعمة بعد أن أوتوها، ونظروا في أسباب ذلك لرجعوا إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم وحصلوا بذلك خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أبهم في قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، لأنها نية فاسدة يجب الإعراض عنها وعدم الحرص عليه، وأيضا لأنها حقيرة لا تستحق أن تذكر، لذلك لم يكررها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل من هذا أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يعلم أنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا ولا يتحرك حركة، بل لا يسكن سكنة إلا بباعث وإرادة ونية. فينبغي عليه أن يراجع نفسه في ذلك كله وأن يتقي الله ربه. وقد كان سلفنا الصالحون يعلمون النية كما يعلمون السورة من القرآن، فقال قائلهم كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. فهذا الحديث لو أن الإنسان توفر على تطبيقه في حياته وتأمل في معانيه فجعلها رائده في هذه الحياة واستمر على ذلك إلى أن يقبضه الله لكان مفلحا صالحا، بشرط أن يأتي باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.